ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. وفي رواية لهما في أذنيه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا رواها إن حلت عقده. نعم. وعند ابن ماجه: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه حرير معقود 3 عقد حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. سنده قوي على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانا نام البارحة الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي فهو له. إسناده صحيح. باب الوتر. في المتفق عليه عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. وفي رواية لمسلم قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي رواية لمسلم قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وأخرج البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر بحاجته. وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه، فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: إنه فقيه. وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سألت عائذة بن عمرو رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الشجرة: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وأخرج البخاري عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه، أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. وفي رواية معلقة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وأخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وأخرج مسلم عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي رواية لأحمد: الوتر بليل. وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعند الترمذي وابن ماجه: فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل.

وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. ساده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم كشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. إسناده صحيح. توجيه أن الله زادني صلاة لا يلزم أن تكون واجبة، زيادة الصلاة يعني بالمشروعية. الحديث قال: خمس صلوات من اليوم والليلة. باب القنوت. المتفق عليه عن أبي هريرة قال: لا لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وعند أبي داود والنسائي في الركعة الآخرة من صلاة الظهر العشاء الآخرة. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت بن ماجة عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. ولفظ النسائي: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني، إنها بدعة. حديث صحيح. باب القنوت في رمضان. أخرج أبو داود عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان، وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. ضعيف. وقال شعيب: صحيح بشواهده. وأخرج أبو داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون: أبق أبي. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن علي أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان. باب القنوت في الصلاة. والنسائي محمد بن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنيهة. وعند النسائي: فلما قال سمع الله من حمده في الركعة الثانية قام هنيهة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. حديث موضوع. وأخرج أحمد عن أنس مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنو في الفجر حتى فارق الدنيا. سنده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. إسناده صحيح. الباب اللي قبله شيخ، القنوت في رمضان، هل الأفضل شيخ قنوت يوميا ولا؟ هذا الأظهر من الأحاديث التي في الباب. يعني أول شيء فيها ضعف، ثاني شيء منها فعل من الصحابة ومن بعدهم. حديث الحسن فيه إيش؟ أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر. معنى هذا لفظ عام يشمل جميع الأيام. لكن من يذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في التهجد لم يذكر أنه كان يدعو بالقنوت؟ لم يذكروا جميع تفاصيل صلاته. باب دعاء القنوت في الوتر. أخرج الخمسة عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد في رواية النسائي: وصلى الله على النبي محمد.

لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وشمس وضحاها ونحوهما. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه. فقال له شريك ومسلم بن أبي نمر: أفلا تذكر ذاك لأميرنا؟ والأمير يومئذ عمر بن عبد العزيز. فقال: قد فعلت. حديث أثر ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى بهم صلاة حسنة لم يطول فيها. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حيان البارقي قال: قيل لابن عمر: إن إمامنا يطيل الصلاة. فقال ابن عمر: ركعتان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف أو مثل ركعة من صلاة هذا. رجاله ثقات. وفي رواية: سجدة من سجود هؤلاء أطول من ثلاث سجدات من سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكم؟ قال: وما أنكرت من صلاتي؟ قال: قلت: أردت أن أسأل عن ذلك. قال: نعم. وأوجز. قال: وكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة. هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. الأشهر معاذ لوجود ابن، لكن يسمونها القطع عند أهل اللغة، النداء بالقطع. يا معاذ بن جبل لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ ثم قال سليم: سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس تجهزون إلى أحد. فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الصلاة المكتوبة ولا يطيل فيها ولا يخف وسطا من ذلك، وكان يؤخر العتمة. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد البكري وقال ابن بكر البدري في وجعه الذي مات فيه، فسمعه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن بريدة قال: إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ بهم اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقاله معاذ قولا شديدا. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخل فخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. صحيح لغيره وإسناده قوي. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، متى توافقها أصلي معك، ومتى تخالفها أصلي وأنقلب إلى أهلي. إسناده ضعيف. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. لأنه وش يكون الضابط الشيخ في تخفيف الصلاة على المأمومين؟ إذا كان كل واحد له رأي من المأمومين. السلام عليكم.